والأم طريقة الفراش صار لها أسابيع شهور والله ما أذكر التفاصيل. شو بيقول صاحبنا؟ صوموها صوموها. الصديق اللي هو ابن العجول خوش نصومها رح تموت هي من قلة الطعام والشراب والبروك والآخره. بيقول له حاجبة انتم مالكم ستين يعني تموتوا تخلصوا منها منها ما بتقول ان بتموت. اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. بيقول له حاجبة انتم مالكم ستين يعني تموتوا تخلصوا منها منها ما بتقول ان بتموت. جيبوا لها طاولة حطوا لها ابريق وكاسة. قال بتصيح وبتعيط خليها تصيح وتعيط شو بيهمك انت ما رح تموت نحن مجربين وكتاب ورجل ولا آخرين. والله فعلا حطوا الطاولة وبريق مي وكاسة مي والعجوز تصيح جوعان جيبوا لي طعام ما حدا يرد عليها. ست سبعة ايام بدأت تعالج نفسها وتروح تقضي حاجتها ومن احسن ما يكون وشوفيها. وتجارب من القبيل اخرها